وأقر عينك وفرحك بما آتاك. فالناس اللي قاعدين انبسطوا زعيلك تدعي الأمير، لكن هو زعل. أنت عارفين تقول لي كده ليه؟ لأن عارف إنه ما مريحاش يعني، ما ادهاش حقها المطلوب، المطلوب يعني. تعرف نفس واللي عليه الرص البطحة حس عليها والعياذ بالله. يكاد المريب يقول خذوني، اللي عامل عاملة بيبقى باين عليك كده يعني. يكاد المريب يقول خذوني، يعني اللي عامل عاملة كأنه بيقول أنا باين علي أنا رايح كذا. فهو لما عمل العاملة حس بالكلام، قال تعرفون يوم يقول فتح الله لك يعني إيه؟ يعني حتى إذا فتحنا على أبواب كل شيء فرحوا، وفرحوا بما أتيناه، فرحك الله بما أتاك، أخذناهم بغتة. هو يعني سبحان الله، كان حتى إن كان بعضهم كان فاجرا ظالما لكن كانوا فقهاء، عارف القرآن وعارف أبواب العلم. فقال هي بتقول كده فتح الله لك، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا، فرحك الله بما أتاك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، يعني رب انتقم منا فأجلا. أنا تقول لك كده، وأقر عينه، قال لا تقر العين من إقرار النهائين إلا بالموت، ساعة ما يموت العين إيه بتوقف، لأن قد تقر العين بمعنى يبقى مفصول. أنت يقول لك قرة عيني، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني كويسين بحيث تبص لهم تستريح. الحاجة الكويسة لما تبص لها إيه؟ تبص لها تستمر في النظر إليها، إنما الحاجة اللي ما تعجبكش تبص لحظة كده وتنصرف تعرض عنه. وذلك لما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يغضب من شيء إذا غضب أعرض وأشاع، لما يزعل من واحد يعمل إيه؟ ما شاك خضر لا يريه أثر الغضب على وجهه، يبقى هو غضب في نفسه صلى الله عليه وسلم أوجد في نفسه شيئا فيعرض أشاع. لا، أنت لما تقول قرة عين هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة عين، قرة عين معناها يبقوا كويسين بحيث لما تبص لهم كده ايه ما تشبعش منهم. من لو كان عين نكد مش عايز تبص في وشك، ولا جار نكد مش عايز تبص في وشك، وهكذا. انما لو كان شيء كويس تنظر اليه معناها قرة الآية معناها حاجة كويسة، لكن هو فهمها قال ما دام زعلانة مني مش هتتمنى لي الخير، يبقى ايه اقر عينك يبقى تتمنى لي الموت. وهكذا كانوا. والمواقف الامراء لهم عجب، لهم العجب يعني. دائما احنا لما نذكر الامراء يذكر الحجاج، يذكر الحجاج. الحجاج جزاه الله بما يستحق، جزاه الله بما يستحق. جات له امرأة بتقول له انت ايه يعني، انت يعني سجنت ولدي وسجنت جوزي وسجنت اخويا، طب حتى اعطيني واحد منهم عشان يقوم، انا ما عنديش حد بياكلني ولا يشربني. وانت انا وهم مخدين ظلم، وانت عارف انهم مظلومين ما تطلعهم. فقال لها مش هطلعهم، لكن اختاري واحد عشان ايه؟ عشان اطلعوك عشان يعني يقوم بمهامك ويرعاك ويصرف عليك. تختاري جوزك ولا اخوك ولا ولدي؟ فاختارت اخاها، وقال طلعوهم ثلاثة. قال لو اختارت زوجها ما اخرجت لها احدا، لما اختارت اخوها. طيب قال لها لو اخترت اخوك ليه؟ لماذا اخترت اخاك؟ فقالت لان الوالد مولود والزوج ايه السوق والزوج يعوض ويخلف، انما الاخ لا يعوض، ابويا مات وما مات، فما ليش ما يجيني اخ مش هيجيني اخ ثاني. فاعجب من كلامها فخرجت هم الثلاث. وهكذا كانوا يعني، اللي شوف الموقف لذلك ان كانوا فايقين ولا مش ولا حاجه، لكن الحجاج كانت له فتوحات وعمل كثيره جدا رغم انه كان له ما كان. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. وهو صاحب الموقف اللي بتعرفينه لما لقي اثنين ماشيين مع بعض، واحد اسود شديد السواد واحد ابيض اشقر شعره اصفر، قال تعالوا انت ماشيين مع بعض ليه؟